خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة عن حكم الاستنجاء لكل وضوء. الاستنجاء لا يجب على المرء إلا إذا أتى سببه، فالسبب هو قضاء الحاجة، إن قضى حاجته وأراد أن يستطيب فيستنجي وجوبا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ائتني بأحجار ثلاثة، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركس. في مسند أحمد قال في زيادة: ائتني بحجر ثالث، ائتني بحجر ثالث. فالاستطابة أو الاستنجاء لا يكون إلا بعد قضاء الحاجة، ولا يلزم المرء، يعني حتى إخراج الريح ليس له استنجاء. كثير من الناس يعد إخراج الريح سببا للاستطابة أو للاستنجاء، وهذا خطأ مبين. لا يستلزم خروج الريح الاستنجاء، لكن يستلزم الوضوء، فليست ملزمة المرأة المسلمة في كل مرة تتوضأ فيها أن تستنجي، لأن المسألة تابعة لقضاء الحاجة.